يا رب العلم لا تخرجنا من النار جنة غير مكافحة لا تجميع أعطاء حتى قد الرواية يرفعها تنظر الى احداث وجه النبي فرسول الله يعلم أول يوم أن بينه ماذا الإيمان أقيم على ماذا على الدين وأن الدين أرض ماذا أرض البيت ومن هنا قال لما تشهد الزوج إذا جاءكم أن ترضوا دين وقال فقط بذات دين هو الإنسان بلا دين كما يشاء إذا الإيمان ضاع وكاقب مسعود في الإيمان وزلت كبدي كبدي وحرمه الذي اشتبع ما تجوز به الطهارة وما تجوز به لم يتحرى ويتيمم الى إراقة. ما هذه المسألة؟ يحضر رجل وجد ماء اشتبع اليه وهو طهور أم ما من Yeah. şu an bu akşam